وإما يكون في بلاء في ابتلاء في المصائب، وهذا بانتقام الله منه ومن عقوبة الله له، فليس كمثله. وربما كان الابتلاء خير للمؤمن من بعض النعم في بعض الحالات، كما يقول الإمام ابن القيم بما تمثل به: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي بعض الناس بالنعم. قد ينعم الله بالبلوى المصيبة قد تكون نعمة على العبد إن كانت عظيمة وإن كانت ثقيلة، وقد يبتلي بعض الناس بالنعم يصيبهم ويستدرجهم بالنعم فلا يستطيعون. ويقول الشاعر: لعل عكبه محمود عواقبه وربما صحت الاجسام بالعلم. نعم عبد الله، فتامل هذا الحديث العظيم. كيف ترى ان المؤمن في خير مهما اصاب، والناظر في سير الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم من الصالحين يجد مصداق ذلك. وتأمل كم حث الله تعالى في القرآن العظيم من قصص أنبيائه وبعض أوليائه ماذا حصلهم من الابتلاء وما ذكرت عن النتائج. وهكذا لو تفصحت التاريخ، لو قرات التاريخ ترى مصداق هذا الحديث النبوي العظيم الذي خرج من مشكات النبوه، وهو بذلك صح الكتب المقدمه. نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل قصته في سور عديدة، في سور عديدة من القرآن العظيم، وما حصله معكم. قال الله عنه: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. كان الواجب أن يستزيدوا وأن يستمعوا وأن يكون هذا قربا منه وقربا إليه، ولكن قابلوه بالعكس، يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى النجاة، وهم يدعون إلى النار. وإني كلما دعوتهم لأغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم إليك مثلا، واستبدوا ثيابهم تخطوا الثياب لا يرونه، وأصروا إصرار على ما هم عليه، واستكبروا تكبروا تعاونوا تغفروا عنه. ولهذا قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. إنما اتبعك الأرذل والمساكين أما الوجهاء كبار القوم وهكذا فهؤلاء ما اتبعت أحد منهم. وكم مكث ألف سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى الله، يتتبع في النوادي في الأسواق في المجالس في سائر الأماكن، وهم يزدادون عتوا ونفورا حتى قال الله اليه: انه لن يغني من قومك الا من قد امن. وكان معه عدد يسير كما ذكر الله، وما اسلم وما امن معه الا قليل. اول رسول الى اهل الارض، اول رسول من اولي العزم من الرسل الارسلني للبشريه،

يعبدون الأصنام، يعبدون الأحجار. فيعبدون، وكان ممن يعبدها أبوه والده، وسيقول يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. يا أبت، يا أبت، يخاطبه بخطاب لطيف، يا إبراهيم لئن تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فلما اشتد أذى قومه عليه ولم يستجب قومه، أمر الله عز وجل أن يهاجر من بين ظهرانيه، قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هاجر إبراهيم وليس على وجه الأرض مسلم إلا هو وزوجه سارة. خرج من بيته ومن داره ومن أرضه إلى وطنه التي نشأ بها وطلع عليها، بعد أن لم يستجب قومه وفي أثناء الطريق مر ببلد وبه ملك ظالم دار لا يسمع من امرأة جميلة إلا أهلها، وكانت زوجته سارة من أجل النساء. فنزل به من الكرب والهم والغمر، ليس أحد يؤنسه، ليس أحد يؤازره إلا تؤنسه، ومع ذلك تأخذ منه ولملك ظالم هاجر. فلما دعي قال إنها لأن هذه هو المصيبة على الملك، علم أن هذا زوجها ربما قتله، كما في صحيح أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث إبراهيم إلا ثلاث كلمات بذات الله. وإبراهيم اعتبرها كلمات وإلا فليست بكلمات. فقال يا سارة إني قلت إنك أختي وليس بيني وبينك مسلم على وجه الأرض. فأخذت تسرى وفزع إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصلي ويدعو الله. فلما جاء بها إلى ذلك الملك الظالم كف الله شره عنها وأخذت يده، شلت يده مرتين أو ثلاثة، ثم قال اذهبوا بها فإنما يأتوني بشيطانة، وأخذ منها. فرجعت إلى إبراهيم ورسوله قال مريم أي من خبر؟ قالت رد الله كيد الهاجر وأخذ منها رجع لبلده. فعظمها الله منه وسلمها الله منه، ولكن الابتلاء حصل ونزل بهم شدة بلاء. ثم سافر ومعه زوجته سارة وقابل زوجته وهي هاجر، قابل كلمة تطلق على ذكر وأنثى يقال له قابل. فلما وصل إلى الشام فتح الله عليه واستجاب له الناس، ابتلاه الله عز وجل لبلاء. إن هذه الحياة عباد الله دار ابتلاء، ولكن الموفق من كان أمره كله له. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو البشر يوحي الله عز وجل إليه بعد أن أهدت زوجة سارة هاجر له زوجة فنكحها فولدت له ولدا وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ففرح بولده وهو مسرور به. يأمره الله عز وجل أن يأخذ هذه الزوجة مع ابنها مكان، لم يكن بها جماعة، لم يكن بها وديان جارية، فأخذها كما يشغل البخاري عن ابن عباس. فلما وصل إلى حيث أمره الله وضعهما، ثم أمرهما بالمكر ووضع معهما جرابا من تمر وقربة من ماء يفترشان الأرض ويلتفتان السماء. فأمرهما بالمكر ثم صار. انظر، تصور أنك أنت هذا يا عبد، تذهب لزوجك التي تحبها وتحبه وبولدك الصغير الذي ليس لك غيره، تصور هذا الموقف. فوضعهما ثم انصرف. ورحمة الله موجودة، ورحمة الإنسان، ولكن لا بد من الامتثال لأوامر الله عز وجل. فتبعت رهادك لهقت إبراهيم لما قصها، أي ولى تبعته قالت يا إبراهيم لمن تتركنا هاهنا؟ لمن؟ لا أليم، لا خبيث، لا تعرف ولا شباب، سوى ما شئتم من القربة، قربة الماء وجبال التمر. فلم يستطع أن يرد إبراهيم، لعله خشاه البكاء. فقال هاجر، الله أمرك بهذا؟ هل الله أمرك أن تضع لها أولى وتنفرد؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت هاجر رضي الله عنها، إذا لا يغيرك ولا وله من إبراهيم الإشارة. انظر عبد الله، بقيت هاجر تأكل من ذلك التمر وتشرب من ذلك الماء، تبتعد الأرض وتنتهر السماء إلى أن تنمي التمر والماء. فلما فني ما تأكله وما تشربه وجاعت الأم، جف لبنها. فلما جف اللبن عطش وجاع الولد، وجعل يتلوى من الجوع ويوشك على الموت. والأم تتحمل تصبر بنفسها، لكن لا تصبر أن ترى ولدها يبكي، أو ترى ولدها جائعا، أو عطشانا، أو عاريا، أو متألما. فلما رأت ما بولدها فزعت على وقتها، وخافت على ولدها أن يموت، وليس عندها شيء تأكله حتى ترضع ولدها، وليس عندها شيء يأكله، وليس لذلك الموت شيء يؤكل. ما هنالك أشجار تأكل من أوراقها كما قال الله، واد غير ذي زرع، لا يستهلك بلد الزراعة. فلما حصل ما حصل ويصل إلى ولدها وتتألم عليه، جعلت تبحث عن السبب وتنظر السبب الذي تجد شيئا تأكله، فصعدت جبل الصفا ونظرت يمنة ويسرى، ولكن دون جدوى. ثم انطلقت تمشي، فلما وصلت الى الوادي هرولت واسرعت حتى فعلت الموت، ولم تر شيئا، تفعل ذلك ثلاث مرات، سبع مرات، فماذا قال جبريل بعد ذلك؟ لأم إسماعيل قال لا تخاف الضيعة فإن الله لا يضيعها. ما أجملها يا أخي، ما وجد أن نعتقد هذه العقيدة الصحيحة، إن الله لا يضيعها. الله هو الحق، الله هو الحفيظ، الله هو الحفيظ. لا تخاف الضيعة فإن الله لا يضيعها. ثم جعلت تشرب من ذلك الماء المبارك وتسقي ولدها، حتى مرت قبيلة من اليمن من جرهم مسافرين، وإذا بهم يرون أن طيرا تحوم على ذلك الوادي. العرب من مرافقها تعرف أن الطير لا تحوم في مكان الماء إلا على ماء، فقال أهلنا بهذا الوادي أنه ليس به ماء، أي هم يسافرون ويمرون منه وليس به ماء، فكيف الآن الطير تحوم عليه؟ فأرسلوا جليا أو جليين ينظرون يتأكدون، فإذا بجليتون وإذا بامرأة تسكنه وإذا بماء بجانبها. وتلك البلدان غير معروفة بالأنهار فيها، فلذلك طلبوا منها أن يسكنوا بجوارها. وكانت أم إسماعيل تحب الأنس أي ما يمارسها وحيدة، فقالت نعم ولكن ليس لكم في الماء شيء، فنزلوا عندها وجعل الناس يتكاثرون. فلما كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة منه، وذلك الوالد كما تعلمون ليس به إلا الماء وفيه من الصيد، فكانوا يصطادون ويصطادون الماء. فجاء ذات يوم ابراهيم عليه الصلاه والسلام يتفقد ضيعته بعد اعوام مدينه وسنين عديده، بعد ان شق الغلام وتاعرع وتزوج، فجاء لميز إسماعيل، ولم يذكر في الحديث أنه وجد هذا، فلعلها قد توفي. فجاء ووجد زوجته إسماعيل، فقال أين بعلك؟ قال ذهب للصيد. قال كيف حالكم؟ قالت نحن بك الزحام. قال فما طعامكم؟ قالت الماء واللحم. قال إذا جاء بعلك فأقرئيه السلام وقولي له يغير عنك بابه. وذهب. فرجع إسماعيل وكلاهما نبي، وكأنه قد ترك شيئا، فجاء يسأل، فقال زوجته إنه جاء شيخ كبير وسألني عن حالنا، فقلت له بشد حال، وقال يقرأ عليه السلام ويقول غير عدم الثالث. قال ذلك أبي الحديث يعني أي حال، وتزوج امرأة وأهل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرة ثانية يتفقد ضيعته ولم يجد إسماعيل أيضا، وريد زوجته وسألها بنفس الأسئلة، فأجابت أنهم بخير حال وأن طعامهم الماء واللحم. قال بارك الله لكم في الماء واللحم. ذكروا بهذه المقربة الحديث أنه لا يستطيع أحد في غير مكة أن يعيش على أكل اللحم وشرب الماء فقط، لكن بمكة يشرب ماء واللحم لا بأس، إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة إلى مكة يجد ولده إسماعيل ويعتنقان اعتناق الولد بوالده، فيقول إبراهيم وتظهر بعثة من الله سبحانه وتعالى لهذا الابتلاء وله حكم كثيرة، قال يا إسماعيل إن الله يأمرني أن أبني بيتا في هذا الموضع. قال أتعبك؟ قال وتعينني؟ قال أعينك. قال الله وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب. قال الله وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالحج مفروض في سائر الهجر، في سائر الأديان السماوية مفروض على الناس. أمر الله إبراهيم أن يأذن بالناس، وحب ذلك المكان مغروس في الفتح فكرة مذهلة. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه أجهده وتميل إليه، فكل صالح يتمنى أن يذهب إلى ذلك المكان. وهو أركان الحج والعمرة: الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة. أم إسماعيل رضي الله عنها لما جعلت تسعى للصفا وتمشي إلى المروة وتسرع بالوادي صار مشروعا أن يجي الإنسان ولو كان عنقا، ولو كان لذلك المسعى المكيف يستحق للرجل أن يجي وأن يسرع قليلا ما لم يحصل أذى وضرر من ذلك. انظر عبد الله عابدا لأمر المؤمن إن أمره كله توحيد. هذا خير لهذه المرأة المؤمنة ولهذا العبد الصالح المؤمن النبي الكريم ولسائر المسلمين، رسائل المسلمين. وحرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة كما هو معلوم من الأدلة في كتاب الحج لصحيح مسلم وغيره، فهو بلد حرام وهو خير البقاع وأحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم عبد الله. وهكذا ما يحصل لسائر الأنبياء من الابتلاء فإن ذلك رفعة لهم وزيادة لأجورهم ونصر على أعدائهم. وما يحصل النصر إلا بعد الابتلاء، بعد التمحيص. هل يحصل الفرج إلا بعد ذلك؟ هل يحصل الفرج إلا بعد الشدة؟ هل يحصل الفرج إلا بعد الغم والهم؟ نعم يا عباد الله. وهذا فتأمل سائر ما حصل لسائر أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، يعزهم الله ويعز من تبعهم ومن ناصرهم، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وينتقم الله من المجرمين. وما من نبي إلا قتل وسلب كما قال الله: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال الله: وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال الله للنبي علاء: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا هدأ ولم يحدث. يملي له، يمهله، لكن لا يهدأ. يده الله بالعطاء باليد بالدهر بالجلال بالطوبان بالقمل المضارع الدم سبع آيات من يكثر إنه في آية واحدة من السبع كلها يقال في الفتح عليه. وهكذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام كان هجام الخبز اشتهار الخبز فجاء المعجزة يخبرهم عما عندهم فكان يبقي الأدنى والأبرز ويبقي الموتى بإذن الله. وهذا عجل التوفيق معجزة قوية كي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومع ذلك نفض له المشارك وجعل رجلا يقتله وشبه لهم رجل. جاء في بعض الآثار أن عيسى قال من يتمثل بي فيقتل فيكون رفيقي في الجنة فقال رجل من إسرائيل أنا فظنوا أنه قتل عيسى بن مريم وما قتلوه وما ضربوه ولكن شبه لهم فرفعه الله إليه فهو حي مرفق السماء وسينزل بآخر الزمان فهم على اعتبار انهم قتلوه قد وضعوا كل ما بايديهم وقتلوا رجلا يحسبون انه هو. وذكر ان يحيى بن زكريا عليه الصلاه والسلام قتل ولم يذكر ولكن نص القران العظيم ان فريقا من الانبياء قتلوا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون بل وضعت اليهود السنة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقتله. ولهذا حذر العلماء أنه من الشهداء لأنه مات متأثرا بالسم الذي وضعته اليهودية. ولكن الله حبس السم حتى كان وقت موته فانتشر السم فجمع الله له مع موته بشهادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا عباد الله سائر الصالحين يبتلون في السابقين والمهديين في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال كان قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان رجل في بني اسرائيل عابدا يقال له جبير كان يتعبد في صومعه لا يؤذي احد ولا يتعرض لأحد. والعابد غير العابد العابد قد يمكن المكرات ويحذر فقد يتأذى الناس من ذلك وبلا شك لكن العابد في نفسه وشأنه شأن نفسه وهذا كان في بني إسرائيل. أما في زمننا فكان الإنسان عبادة والعلم إنسان منكر لكن الشاهد أنه كان عابدا في صومعته وماثبا يا يعني الصومعة تعبد لا غير. فجاء أمه ذات يوم فنادت يا جبير وهو في الصلاة فقال اللهم أمي وصلاتي أي هل تقبل صلاتي أقطعها أوجي أمي ولم يكن فقيها فإنه الفقير إذا لبسه أمه أو أبوه وهو في الصلاة النازلة يدخل منها ويجيب. ولهذا هو عليه البخاري صحيحه باب الصلاة بين الوالدين أو بهذا المعنى. أما الفريضة فإنه ثم وأما النافلة فإذا ناداه أبوه أو أمه فإنه يخرج منها ويجيبه. قال كان الوليد قال اللهم أمي وصلاتي فذهب وجاءت مرة أخرى ثالثة تأتي الحسنى دائما في الصلاة إما في الصلاة إما في ذكر وإما ينام. فقال في مرة ثالثة اللهم لا تدركه حتى تريد لي وجوه الموسى. فتذكر بنو اسرائيل ذات يوم جبير بعبادته فذكروا امرأة بريا زانية وأعطوها أجرة على أن تذهب فتمكن جبير من نفسها كي يستجيبون فذهبت فتعرضت له فتعرضت له فاعرض عنها فتعرضت له فاعرض عنها واقتلع بصلاته. ثم ذهبت الى راع كان يغوي هي من هذا؟ ابن من؟ هذا ابن جريج العابد. فغضب الناس، وما كل الناس يدرك مثل الماكرين وهيب الكائدين وتلبس المتلبسين. فقد يمكر لك العشر والعشر او الواحد والاثنان او الخمسه، والاخرون يظنون ان الامر على الحق. فغضب الناس، هذا الذي يدعي العباده ويدعي الصلاح يجني من امراه عاهره معروفه فارغه دانيه وتضع ولدا منه، فذهبوا وهدموا صومعته وضربوه واذوه وشتموه الى اخر ما يحصل. انظر من هذا الخلاف من خرج؟ ما الذي حملكم؟ قال هذه المراه حملت منك من الزنا. اي الولد؟ اتوا بالولد. فصلى ركعتين ثم نفخ في بطنه وقال يا غلام من ابوه؟ قال ابي الراعي. الله طفل صغير، طفل الوليد يتكلم ويجعل الله عز وجل لجريج فرجا من هذه المحنه وهذه الفتنه وهذا الابتلاء العظيم، من عابد الى جانب عياذا بالله. عند ذلك ايسرت بنو اسرائيل انه بيت، قالوا نبني لك صومعتك من ذهب او من فضه، قال لا اعيدوها كما هي ممكن، فاعادوها كما هي ممكن. فالشاهد انه علم من الابتلاء. وفي صحيح الامام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كان ملك وكان له ساحر، فلما كبر هذا الساحر وخاف على نفسه الموت اراد ان يخلفه ساحر اخر من الملك، وكان هذا الملك انتحاره به من دون الله. فقال ابغي غلاما ذكيا اعلمه السحر. فنظر الملك في مملكته مجيء لغلام ذكي فطن، فكان يذهب ليتعلم السحر من الساحر لكي يكون ساحر الملك. وفي اثناء الطريق كان راهب من الرهبان عاشر من العباد من الصلحاء يراه يوما بعد يوم وهو يذهب ويجي، فقال الى اين تذهب يا غلام؟ فاخبر فعرض عليه الراهب ان يعلمه شيئا ينفع احسن من السحر. فكان هذا الغلام الصغير يتعلم، ياتي الى الراهب فياخذ من علمه فيصل عند الساحر فيضربه، لماذا أخر؟ ثم يأخذ من الساحر ويعود فيروح على الراهب فيصل عند أبيه فيضربه، لأنهم موقفون متى يصل. فشكا إلى الراهب، ما يجب بسبب هذا العلم، العلم التوحيد، العلم الصحيح الشرعي. فقال الراهب إن خشيت الراهب أو الساحر فقل هذا سليما، وإن خشيت أباك فقل هذا سليما الساحر. ولعل هذا عند الضرورة أو من باب التولية أنه عند وقفته قليلا ويعني ذلك كله. فكان على هذا الحال وهو يضرب من أجل أنه يتعلم، ولا يضر أنه تعلم السحر، لكن إن تأخر ضربه الساحر لأنه تأخر عند الراهب، وإذا تأخر على أبيه ضربه أبوه لأنه تأخر، وهكذا. وقد أتقن ما تعلمه من هذا الراهب. فذاك يوم جاء هنالك دابة عظيمة قد منعت الناس من السير، ولا يجب أحد أن يتخرج منها، ربما أخذته وفتحت به، يبقى الناس منتظرون حتى تذهب من نفسها. فجاء هذا الغلام فنظر الحال فقال اليوم اعلم ايهما اصح، علم الساحر ام علم الراهب. أخذ سهما من كنافه وضرب به الدابة وقال بسم الله إما تعلم من الرعب فقتلها الله. فقال ذكره بالآثار وسمع الناس أن هنالك غلاما صغيرا قتل هذه الدابة التي كانت تقطع طريق الناس والتي لم يقتلها الملك ولا حاشية الملك ولا أحد. فهرع الناس إليه هذا غريب يدعو له يشفيه الله وهذا وهذا. وكان الملك جليس أعمى فلما سمع يا غلام أتى يا غلام ومعه من الهدايا والتحف فقال كلما هاهنا لك إن أنت شقيتني. قال إني لا أشفي وإنما يشفي الله فإن آمنت لله دعوت الله فشفى. فآمن مال الأعمى فدعا الله الغلام فشفى الله الأعمى ورجع الأعمى يكسر. فجلس إلى جنب الملك فقال تبصر الملك؟ قال نعم. فذكر كلاما نحو هذا يسأله من شفاه؟ قال شفاني الله. قال أولا فرد الغيب؟ قال نعم ربي وربك الله. فتعجب الملك أن هنالك من يعبد غيره وهو يدعي أنه هو الرب فلم يجد يعبر ذلك الأعمى حتى دل على مراده ولم يزل يعذب الغلام حتى دل على الراهب فجعل يراهب الأعمى ويراهب الراهب أن يرجع عن دينهما فأبى حتى جيء بالإنذار فشق كل واحد منهما شقين وهو ثابت على دينه لا يرجع وبقي الغلام. وفي هذا أن الله تعجل الابتلاء لتقم الناس لهم عظيم أن يؤخره لناس آخرين أو يعجل الموت ويؤخره لناس آخرين لهم لم يعلمه فقد يكون الله أولئك بالشهادة ويؤخر أولئك والله يعلم أنكم لا تعلمون. فلقي معهم الغلام ماذا يعملون؟ لن يقدر على قتله وهو يريد أن يقتله ويتخلص منه. فأمر أصحابه أن يحملوه إلى ثورة أو إلى رأس ثورة الجبل فيلقوه من على كاهبه ويتخلص منه. وربما لن يقدر الملك على أن يقتله أمام الناس كما قتل صاحبيه. فأخذ أصحابه فلما وصل على الجبل قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجع الجبل فتساقطوا وعاد الغلام. فقاله الملك اين اصحابه؟ قال كفانيهم الله. فامر الناس الاخرين ان يحملوه في قارب فيذهب به الى وسط البحر فيرجموه من البحر فذهبوا به. فلما توسط البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت فتباه الله جبهم وألقاهم في البحر وعاد إلى البحر. وقد علم الملك ماذا يعمل بهذا الكلام؟ ماذا يصنع به؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. والله عز وجل له حكمة يمضيها سبحانه وتعالى ولا يكون إلا ما أراده. فقال الغلام إنك لن تستطيع إلا أن تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتك من سهومك ثم تضعه بالقوس وتقول بسم الله رب الغلام فهنا ترميني وهنا أمر. الملك مضطر أنه يفتح يقتل هذا الغلام ويجيبه لكي لا يغير تلك العقيدة الفاسدة أنه مقتل الناس. فجمع الملك الناس أجمع كلٌ آمنا آمنا بربٍ ولا كان ملك يخاف أن من خمسة أو عشرة أو عشرون آمن الناس أجمعون. فجيء ملك فقيل أخرى ماذا ما كنت تحذر؟ لأنه قد وقع عليك هذا آمن الناس كلهم أجمعون. ماذا يصنع؟ قتل واحدا خرج مئات بل آلاف. فوضع مرة بالأحاديث فحذرت وأظلم فيها النيران وجعل يلقي من لم يأتي عنه يلقيه في النار. فجاءت المرأة ومعها طفل صغير فخافت على قتلها من النار وهي تعلم انها على العقيدة الصحيحة. فقال يا أمه اصبري فإنك أنت ولا اصبري تفلس أمه واقتحمت النار مع طفلها. نعم يا باب الله. قال الله سبحانه وتعالى فما لا تدرون واليوم الموعود وشاهد يوم مشكور مشكور قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود المعي والحرود وهم على ما يفعلوا بالمؤمنين. قال الله وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم. ما أشبه ليس بالله. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما فعلوا جرما ولا مصيبة لم يسبقوا لم ينهوا لم يعتدوا لم يظلموا ولكنهم آمنوا بالله ولكنهم استقاموا على شريعة الله الحق. فلهذا كاد لهم أعداء الإسلام كاد لهم اليهود والنصارى والمشركون وعباد المجوس عباد النيران وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز ما لهم يوم وما لهم ذنب سوى أنهم صائمون سوى أنهم مصلون راكعون ساجدون سوى أنهم لكتاب الله حافظون وبه عاملون سوى أنهم لدين الله الحق حاملون وداعون سوى أنهم لما خالف الإسلام مابدون ومخالفون. أتظن أيها الداعي أيها العبد المسلم أن تترك أن يترك أعداؤك؟ لا فإنهم يكيدون ليلا نهارا أعداء الإسلام لديهم مؤسسة على مدى 24 ساعة يدرسون بها أحوال المسلمين ثلاث فترات. الفترة الأولى في أول النهار إلى بعد منتصف والثانية من بعد منتصف إلى أول الليل والثالثة إلى أن يصل وجبة الصلاة وهم يدرسون أحوال المسلمين ويملكون أموال طائلة لهلاك المسلمين ولتدميرهم كاملة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة هم يذهبون والذين كفروا إلى جهنم يسحرون. وهكذا وهكذا عباد الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الثاني قتل وهو يصلي الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولبقيه اصحاب رسول الله وفي محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عهد عمر معلوم لدى الجميع حتى قال والله لو عثرت بقره بالعراق يسئل عنها عمر. كان لذات العدل والانصاف مع المسلمين ومع الكفار والمشركين. ما تركوا. وهكذا كان الخلفاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه شيخ كبير قد جاوز الثمانين يحاصر في داره من الخوارج حافرونه اياما ويمنعون عنه الزاد والطعام ويقتلون عليه في داره ويقتلون وهو يصلي الفجر. أخذ الفوارد وهكذا أئمة الإسلام ما منهم من أحد إلا وقد حصل له من الابتلاء ما الله به عليم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أوذي أذى شديدا حتى كان يؤلم بالسياط في جمع بني العباس حتى يؤم عليه حتى يؤم عليه وهو يضرب من أجل قول بخلق القرآن من أجل أن يقول الكفر ولكنه أبى لما نشرت الجهمية أن القرآن مخلوق وأمر بذلك الخليفة وأن المؤذن من لم يقل بذلك فهو كافر وتأول من تأول من العلماء ولم يكتب أحمد هذا لنفسه ولا لدينه قال القرآن كلام الله غير مخلوق فأخذ وسجن وضرب وأوذي وابتلي وعرض عليه السيف مرات وكرات ويقع عليه السيف فيستقل من أجل أن يكون القرآن مخلوق فيقول لا القرآن كلام الله خير الإمام البخاري رحمه الله فيه بلاء عظيمة مع السلطان وأخرج من بلده حتى دعا بآخر أمره اللهم إن كان كافرا لي توفني ماذا تعيد إن كان كافرا لي وتوفني ما كان موته خيرا لي وألقى كتابا بفرق أفعاله إلى بين له موقفه بين موقفه الصحيح في هذه المسألة أبو إسماعيل الهاوي صاحب منازل السائرين التي شرحها ابن القيم في مدارج السائرين جاءوا ذات يوم جماعة من العلماء أحوال من علماء زمنه جاءوا إليه وقالوا أتينا إلى زور الخليفة ولكن أحببنا أن نمر عليه قبل أن ندخل على الخليفة وهم قد حددوه لما أعطاه الله من الخير وقد تآمروا أن يوشوا به عند الخليفة فلما دخل عليه وضعوا قدما صغيرا تحت سجادته كما يسير على ابن البلاء ترجمته ثم صرفوا للخليفة سلموا عليه ثم أظهروا أنهم غيرون على دين الله وأن أبا إسماعيل الهروي يحدث صنم هذا العالم المسلوم يحدث صنما وبعث إنسيس إليه من يذهب فيأخذه تحت سجادته وكان خلفاء ذلك الزمان عندهم غير أحسن من الخلفاء أو من المراعي هذا الزمان بكثير فرضي الخليفة لهذا المكرم وأفضل من يمر فجاء رجل ورمى تحت السجادة فإذا به يرى صنما فيأخذه من الخليفة ويعطيه الخليفة فلما رآه استدعى أبا إسماعيل الهروي قال ما هذا؟ قال هذه إرث قال ما هذا؟ قال هذه مكة فلم قال الخليفة إنهم يزعمون أنك تعبد هذا الصنم فغضب أبو إسماعيل الهروي وقال بصوت جهوري سبحانك هذا بهتان عظيم فعندها تذكر الخليفة أنهم كاذبون فخلى سراحة وعاقبهم لا تقل أنه لا يجوز الكفار بعضهم من المسلمين ولكن حملهم الحسد والغيظ والحقد قد يحصل في أواخر الزمان من هذا أكثر مما يحصل في أوائل الزمان عبد الغني المرتجي صاحب العمدة صاحب عمدة الأحكام خالفه العلماء وعقله أجمعون فقال الخليفة أكل هؤلاء المخطئون أنت مصيب قطعا وحصلهم الابتلاء العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابتلي بلاء عظيما حتى مات في السجن المنفرد. نعم هذا كتب الهدي، فهو علم فيه النجوم اتباع الرسائل وعنده تأويل العقيده، الا انه من ائمه الاسلام وله جهود عظيمه وله تجرد على التقليد، وهذا مما يغضب المقلده الذين يقلدون المذاهب او يقلدون بعض الناس، لا يجبهم التجرد. وهكذا قل ان تجد احدا من كبار علماء الاسلام ومشاهيرهم الا وقد ذكر في الكتب ما حصل من اختلاف، وإما في عصرنا ما منهم من احد الا وسوسي. فالشيخ العلامه الالباني رحمه الله اولي ابا شديدا وطرد من سوريا الى الاردن، وفي الاردن لم يمكن من التدريس وانما اقبل على التعليم والدعوه الى الله الشريف وبمهاتفه وبكتاب وما تولى ممكن من التدريس ولا من هذه المجالس، انما كان يجلس معه بعض الطلاب في بعض المجالس في بعض البيوت الى ساعه سيره. والله المستعان. شيخنا الامام الوادعي رحمه الله خرج مقودا من السعوديه، خرج يبكي. وهكذا بل قبل هؤلاء الامام ابن الوزير اليماني الذي قال الشوكاني انه يزاحم ائمه المذاهب الاربعه، قال حقبت ارحام الامهات ان تجد مثله في اليمن الى اهل كلام الكودي الى اهل الجديد الرسول. فهو القائل حينا بقول تركه استحدث له اشم منيه من الامان والذوق الى ان قال الى اخره قد هاج المختار قبلي وسقطه وفر الى ارض النجاشي يحفظه. وهكذا ابن الامير او الامير الصنعاني محمد بن اسماعيل صاحب السنن قولي لصنع اذى شديدا، بل تامر عليه اهل صنعاء من هؤلاء الشيعه انه اذا قام يخطب يوم الجمعه لانه لم يكن الان في اخر الخطبه انه يقتلون، فعلم الخليفه بذلك وكان في دين الخير فامر بسجنه واراد ان لا يقتلون، وسجن معه بعضهم وحمله سلاح عظيم حتى فرج من صنعاء وذهب الى شهاره ولا يزال موضع كيس في شهاره الى اليوم. اما كيف ذهب؟ قولي هذا شديدا رحمه الله. وامام الشوكاني قد ذكر شيئا كثيرا في ادب الطلب مما حصل من ابتلاء. نعم رضي الله، فهذه الحياه دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار. قال الله لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ان يخرجكم وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم. وهذا ابتلاء بالاعداء، وهؤلاء هم الانبياء بالناس واصحاب او اتباع الانبياء، هؤلاء يبتلون بالناس بالاعداء من الناس من المخالفين والعابدين والعابدين والمتآمرين. هذا اعظم ابتلاء، اقوى ابتلاء، اشد ابتلاء، وظلم ذوي القربى اشد مضاره على المرء من وقع الحسان المهندس، فهذا اشد ما يكون من ابتلاء. وقد يرسل المرء لغير ذلك، قد يرسل لا سيما غير التعافي الى الله، قد يرسل بالامراض والاسقام، قد يرسل بالاموال بكثرتها او يأسها، قد يرسل بفقد الاحباب والاصحاب والاصدقاء والاقارب، قد يرسل بشان ذلك يا عباد الله. هذه الحياه ابتلاء. نبي الله ايوب عليه الصلاه والسلام من الانبياء، ولا يعلم انه اذاه قومه ولكن ابتلاه الله بالمرض كما هو معلوم. يوسف عليه الصلاه والسلام ابتلاه الله بقومه في اخوته وكانوا له ومكث في السجن مع سنين، وحصل غيره من بين قومه كما في هذه الايه. فالابتلاء سنه الله في خلقه، يبتلى المرء على قدر دينه، ان كان في دينه جدا ضيق عليه، وان كان في دينه مثل خطب عليه حتى ياتي او يمشي وما عليه خطيئه. رواه ابن ماجه وغيره من حديث ابي سعيد وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. ولكن ابتلاء المؤمن ليس كابتلاء الكافر. نعم الله يبتلي المؤمن ليرفع درجته، ليكون له خير، ليزيد في اجوره، والفاسق يكون ذلك له اما لرجوعه او لتوبته او لان ذلك. علما لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته الضراء كثير من الناس يبتلي المصيبة ومن نازلة ثبت عليها وإذا سري من ذلك لم يثبت. ولهذا كان يقول سفيان الثوري فإنه الله تعالى ما على نفسي من الملوك أن يهينوني أو يؤذوني ولكن أخشى أن يصيبوني فأميل إليهم. فربما يسأل الإنسان في أمور الأخرى. فلهذا عباد الله الثبات الثبات التواصي والثبات طلاب العلم الدعاء إلى الله الثبات على الحق على الكتاب والسنة مهما كانت الابتلاءات مهما كانت الطوارئ من النعم أو من النقم من الخير أو من الشر لتكن مقتديا بأنبياء الله ورسل الله عليه الصلاة والسلام. نعم فإذا طلبت الصحراء الخير فاستغل هذه النعم فيما يرضي الله وفيما يقربك إلى الله واجتب ثباتا وبعدا عن الشر. وإن استغلت المصائب والنقم فأيضا نصبك على ذلك وإياك أن تتزهد. نعم عباد الله الحذر حتى لنفسي وأقوال السامعين عن تغيير الطريق المستقيم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والإقبال أيضا على العلم النافع العلم انظر ذلك الغلام الصغير كان يضرب صباحا مساء وهو يسبل على العلم فالإقبال على العلم ضياع الأوقات أشد ما يكون على الإنسان إقبال قلب المرء قائلة له إن الحياة الخالقة رضوان يكون خروجنا وما حصل لنا سمعة في درجاتنا وزيادة في ثباتنا. نعم عباد الله زيادة الثبات وتمرير الحق. أما أن يأتي الإنسان يذوب مع المجتمع ويصير لا شيء لا شك أن الأوقات تضيع بعضها ولا سيما مثل هذه المشاكل العظيمة التي تعتبر كارثة عظيمة كارثة عظمى على المسلمين عموما. نعم نزلة المسلمين فلا شك أنه يحصل من ضياع الأوقات الشيء اليسير وربما يحصل مما يحصل